الصلاة والسلام لما خرج في سعيه وفي رحلته شيء سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله شتى يعني خرج شيبك، فقال شيبتني هود وأخوات. وهذا يدل على أن هذه السورة لها معاني عظيمة أدت إلى خروج الشيب في لحية النبي عليه الصلاة والسلام، شيبتني هود وأخوات. وفي رواية شيبتني هود وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء كورت. وهذه السور يجمعها أنها كلها أوصاف ليوم القيامة وبيان لأحوالها. سورة هود يمكن موضوعها يلخص نهاية قصة نوح عليه السلام عندما قال قال الله تعالى له لما انتهى قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الجملة فاصبر إن العاقبة للمتقين هي عنوان هذه السورة، فهي بيان أن الصبر يجعل العاقبة والفوز والمآل للمتقين في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة الإسلام مرار كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب محكما وبعد ذلك فصله تفصيلا في آيات كثيرة وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إذن هو كتاب محكم من حكيم ومن خبير سبحانه وتعالى. فالحكيم هو الذي أخرج هذا الكتاب أو تكلم هذا الكتاب الحكيم. ما هي أول رسالة في هذا الكتاب الحكيم؟ قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني عنوان هذا الكتاب توحيد الله، أن نوحد الله. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، يعني قل للناس يا محمد صلى الله عليه وسلم إنني لكم منه من الله تعالى نذير وبشير، نذير لمن عصاه وبشير لمن أطاعه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفار وتوبة يعني هي يتعاقب، استغفر ثم بعد ذلك يتوب، معنى المعاني قريبة لكن هكذا المؤمن يخون دائما بين استغفار وتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالمتاع الحسن على قدر توبة الإنسان والاستغفار. ويؤتي كل ذي فضل فضله، كل صاحب فضل وسبق ومسابقة في الطاعة إن الله تعالى يعطيه على قدر سبقه وفضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا عرضتم وابتعدتم عن أمر الله فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، يعني كان الكفار إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن يثنون صدورهم، يعني يصدون بصدورهم حتى يعرضوا عن القرآن. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يستغون معهم. لو وضعوا ثيابهم واستغشوا بها وغطوا وتغشوا بها فإن الله تعالى يعلم ما يستغون وما يعلنون، إنهم عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل من هو حي أخوان رزقه على الله سبحانه وتعالى. وما من دابة، يعني مو بس الإنسان، الحيوان، البهائم، الحشرات، الأسماك، عالم الطيور، كل شيء يدب، يعني له دبيب على الأرض. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. فالرزاق هو الله ورزقه سبحانه وتعالى واسع وفضله كبير، والمطلوب من الإنسان يعتمد على الرزاق إذا أراد رزقه، ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها على الأرض ومستودعها في الأرض. إذا مات الإنسان فإن الأرض تستودعه كأنها تجعله وديعة وتحفظه إلى أن يبعث. كل في كتاب مبين، يعني كل هؤلاء الرزق والمستقر والمستودع في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. لماذا هذا الخلق السماوات والدنيا والخلق هذا كله؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا الله تعالى يريد أن يبلونا يختبرنا من أحسن الناس عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لأن أخبرت وتكلمت يا محمد لقومك المنكرين للبعث، ولئن قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا سحر، هذا مو حق. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة يعني مدة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى وقت معدود لا يقولن ما يحدث، يعني ما الذي يجعله يتأخر، ما الذي، وين يا محمد عذاب ربك الذي تزعمه ما يحدث، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. الله تعالى يخبرهم أنه لو أتى العذاب فلن يصرف، خلاص لن يمنعه أحد، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. حاط يعني أحاط بهم هذا العذاب والعافية الذي كانوا يستهزئون به ويقولون سيأتي ولا ما سيأتي، ينزل ولا ما سينزل، ليش تأخر. ولنذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يخبر الله تعالى الآن عن يعني طبيعة الإنسان وطبيعة البشر، طبعا إلا أهل الإيمان، يعني أنه إذا كان في نعمة ثم نزعها الله منه فإنه يئوس وكفور. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كان في رحمة من الله تعالى، في نعيم، في خير، فالله تعالى نزعها منه، إيش يحصل فيه؟ كان مثلا في صحة ثم نزع الله الصحة، يئوس، يكون يجيه يأس ويجيه يعني قنوط وكفور، يعني يكفر بنعمة الله وينسى النعم القديمة، إنه ليئوس كفور. طيب لو العكس، ولنذقناه نعماء بعد ضراء مسه، كان في ضراء وشديدة فالله تعالى أعقبها نعمة، ايش يصير؟ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذا راحت الضراء وجت النعمة يبدأ يبطر ويفخر ويتباهى، إلا طبعا أهل الإيمان. لذلك استثنى الله تعالى فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، يعني فتعاملهم غير، تعاملهم مع المصيبة صبر ومع النعمة شكر، فهم ابتلاءهم وردهم لما يقلب الله تعالى عليهم من النعم أنهم يصبرون ويشكرون. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هما ثوبان لا أبالي أيهما لبست، ثوب بلية فأصبر أو ثوب نعمة فأشكر. فالإنسان يتقلب يعني بين عبودية الشكر وعبودية الصبر، وبالمناسبة ترى ما يسلم أحد من هذا أو هذا، لا بد أن يكون في ابتلاء صبر وابتلاء شكر. ولذلك كان في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لأحد المؤمن، إذا ابتلي ببلية صبر فكان خير له، وإذا أنعم عليه بنعمة شكر فكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. يعني هذه الأحوال هذه حال فقط أهل الإيمان. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يضايقونه هؤلاء الكفار لأن يطلبوا منه أشياء مستحيلة أو أشياء يعني نوع من التعنت والتحدي، يقول له مرة مثلا خل الجبل هذا ينقلب ذهبا أو نزل معك ملك أو أحضر كنزا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من هذا الكلام، فالله تعالى يواسيه ويسليه ويقول له لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز معه ملك، إنما أنت نذير، يعني لا تلتفت لهم، أنت نذير، أنت بس بلغهم بأمر الله وخلاص. من آمن فلنفسه ومن لا عصى فعليه، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله في الغد أسأل الله تعالى أن يرحمكم بالكتاب والعمل به. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.